السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ربنا أتمم علينا النعمة في الهداية وتمام الدين. اللهم لك الحمد على الكتاب وعلى النبيين. اللهم صل على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى بن مريم وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، اللهم آمين. عودة في هذا النبأ واستكمالات لتبصير المؤمنين في الفتنة التي ما زلنا عليها منذ أنباء ماضية، ونحن نبين للمؤمنين تحاذير النبي عليه الصلاة والسلام والنبيين جميعا الفتنة العظمى الدجال. وقلنا إياكم أن تظنوا أن الأمر من مترف العلم، بل هو العلم كله، وأن مدار حكمة الله اللا إله إلا هو معلومة في من علم فتنة الدجال. اليوم الذي تعرف فيه يقينا وحكمة ماذا كان في الدجال، وأن تستجمع علوم الدجال كلها، تكون قد عرفت كيف أثبت الله اللا إله إلا هو، وكيف قبل إيمانك الثابت بعد البلاء والفتنة والامتحان. لا يقبل الله إيمانا قولا هكذا عن ظاهر قلب، بل يريد الله إيمانا ثابتا كما مرت معنا الآيات والأحاديث ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحقيقة الدجال هو تطبيق لكل هذه بشكل متوج عالي لم يكن مثله من قبل أبدا، كما صرح بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فيما مضى بدأنا في استدراج أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقف حيث وجب أن نقف فيما أراد الله لنا وفيما أنعم علينا من الهداية والعلم. في الحديث الذي وقفنا عنده كان مدارا على قوله عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. وأكدنا في هذه أن الحديث كلام النبي في هذه يريد أن ينفخ الروح في كل عبد مؤمن وعبد وكل نفس مؤمنة، أنك فرد وأنك عند الله شيء وأنك عند الله ذو مكانة، فلا تمت نفسك ولا تتضلل لغيرك ولا تستنسخ نفسك من غيرك. إن كنت مقلدا لابد فليكن نبيا أو تابع الكتاب. كل المسلمين بحمد الله إن شاء الله الثابتون منهم في خير، ولكن لا يقبل الله هذا الاستنساخ والإمع والمتابعة والتبع على غير هدى. كما قلنا في الحديث، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم يزيد الله من شاء علما وهداية. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الدجال ونعته قال إنه شاب قطط عينه طافئة. في أكثر من حديث كان يتكلم عن العين، إنما الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر: إني أقول لكم فيه قولا ما قاله نبي لقومه قبلي، اسمع ما هو. قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فاحتفظ بهذه. إذا خرج الرجل انظر في عينه، الرجل أعور، على جبينه مكتوب كافر، كافرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقرأها كل مؤمن. هذا يعني أن الكافر الفاجر المنافق لا يقرأها، ويظهر كذلك أن الكافر المنافق لا يرى عوره، إنما يرى هذا الكفر وهذا العور الذي فيه المؤمنون الذين طهرت قلوبهم بنعمة النور الذي ألقاه الكتاب القرآن عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، العشر الأول منها. وهذه مدعاة أن يشتغل فيها كل نوابغ المسلمين. ماذا في العشر آيات الأولى فيما يبطل الدجال؟ لابد أن فيها علم خفى، لابد أن نستخرجه بالتدبر وإعادة القراءة، والله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أو خارج خلة بين الشام والعراق. فاستمع، سبحان الله، أن الرجل لا يخرج في الغرب ولا في الدول الإسكندنافية، ولا يخرج في طرف البحر، ولكن يخرج يوم يخرج في أرض المسلمين بين الشام والعراق. فالظاهر أن مدار حربه ونزول عيسى بن مريم وتمام حركة الدين في هذه الأرض، الأرض التي اختارها الله أن يجعلها حوضا لدينه ومادة الدين من العرب والمسلمين. فالظاهر أن حرب الدجال مع المؤمنين ومع المسلمين لا حرب له في الغرب، بل أعوانه من أهل الملل التي تركت الإسلام وتبدلت به الملل الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام أنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني أفسد يمينا، حيثما يحل يفسد يمينا وشمالا. يا عباد الله فاثبتوا، هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. على عظم الفتنة ما زال الله يرحمنا، حتى عندما أخرج الفتنة لا إله إلا هو، أخرج دواءها، أخرج الداء وأخرج الدواء. دواءها كان 10 آيات يسيرات من سورة الكهف، ثم جعل مكثه في الأرض قليلا، 40 يوما، حتى فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، هما بيكون تقريبا لو جئنا نحصيها، عندما نقول يوم كسنة النبي عليه الصلاة والسلام من الآن اعلم ليس عنده سنة شمسية قط. النبي عندما يقول سنة أو عام إنما يتكلم في كتاب الله، ذلك الدين القيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام سنأتي عليه قابلا إن شاء الله، ما في شيء اسمه السنة الشمسية. النبي كما في الحديث الصحيح قال: الشهر 29 أو 30. فانتبه، النبي لا يقر شهرا بواحد 31 يوما، وقيامة السنة الشمسية على شهر بواحد 31 يوما. فإذا سمعت أو جئت تحصي هذه، أحصي سنة قمرية اللي هي 354 يوما، ثم أضف لها 30 أو 29 و7 أيام و37 يوما فيما تبقى له ذلك الخبيث. فنسأل الله أن يعيننا على مرورها واجتيازها بثبات المؤمنين، اللهم آمين. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ يعني كيف حركته في الأرض؟ استمع، قال: كالغيث استدبرته الريح. انتبه، الغيث لما تدفعه الريح كيف، يعني الإعصار لما يأتي بالماء كيف يدفع الماء، فيأتي على القوم. الآن هذا الحديث من نفسه سيشرح أين فتنة الدجال، ولما كان فتنة عظمى، ولمن صبر معنا وتابع معنا وسمع أن النبي يوم خبأ للغلام الخبيث صافي ابن صياد، وهو هو الدجال، خبأ له الدخان. فما هو الدخان؟ وهذا السؤال سألناه. فإذا علمت ما هو الدخان، علمت تماما أين فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر الحكمة كلها، ولكن لا يقول ها هنا انتبهوا ها هنا، كان يتكلم ويريد أن يتعلم وأن يتدبر الناس. لأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. انتبه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالنبي يعلم أن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم قد ينقل حديثا يبلغ عبدا في الناس فيعي من هذا الحديث ما لم يعه أحد من قبل، وذلك فضل الله، لا هي تقصير في الصحابة رضي الله عنهم ولا فضل لذلك الرجل، بل هو فضل الله. كما أنشأ محمدا في الصحابة، قد يعلم الله حديثا أو آية لرجل في آخر الزمان أو في وسط الزمان أو في أول الزمان، كما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له رجل من المسلمين: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فكاك الأسير والدية، اللي هي العقل، يعني دية القتيل، وألا يقتل مسلم بكافر، استمع، أو فهم يؤتاه رجل في كتاب الله. فعلي يعلم أن الفهم هذه من نعم الله، وما خص الله بها قوما دون قوم ولا زمنا دون قوم، بل حديث النبي الصحيح قال: أمتي هذه كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. ثم الآية العظيمة: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فالخير منثور في هذه الأمة ولا يجوز حصره على أحد دون أحد. فقال: استمع الآن، سألقيها لك وأنت عليك أن تتبين، وأنا أتكلم الآن كلام النبي، عليك أنت أن تستخرج أين كانت مكامن الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام أن الدجال يأتي القوم فيدعوهم لنفسه، هو أول كما قال عليه الصلاة والسلام أول شيء يزعم أنه نبي، ثم يثني فيقول إنه رب الناس وإنه هو الله، تعالى الله لا إله إلا هو، فيبدأ أولا أن يدعي الصلاح ثم النبوة ثم يدعي أنه هو الله. إنما من الآن اعرف، اعلم أنه من اليهود وأنه من أرضهم، من بني إسرائيل يوم كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، يعني الثياب التي يلبسونها اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أنه يأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به، طبعا هؤلاء الكافرون، وفي منهم الذين سيؤمنون به، أعاذ الله المسلمين والمؤمنين جميعا، في من المؤمنين سيتبعه ومن المسلمين من سيتبعه. الآن أقول لك، نحن الآن كما في أنباء خلت نعيش فتنة هي أشبه ما يكون بالبث التجريبي والتحضيري للدجال. لاحظ أن الذين يمنعون المسلمين الحياة والعيش واللقمة، أول ما يفعلون يضيقون عليهم أرضهم وجدارهم وحصارهم. عندما يريد فرعون القابع في البيت الأبيض جلله الله بالسواد أن يضيق على أمة، يجوعها كما يفعلون في السودان وكما يفعلون في إفريقيا وكما فعل في العراق، حتى حاصرها 12 سنة، موت منها ما يزيد على 1,000 روح وإنسان. فهذه سنة يجوعهم، وهذه من رسائله التحضيرية. حتى نحن أهل الشام وأهل بيت المقدس خاصة نعيش ذلك الجدار المضيق الذي يمنعنا ويحصرنا ويجوعنا. الآن الحصارات هذه مدارها كله على التجريب، عليك أن تؤمن بما يريده الدجال وبما يريده فرعون. في اليوم الذي تؤمن بملة فرعون وملة الدجال تصبح مؤهلا لرغيف واحد، ليس لقصر ولا لحديقة ولا لجنة، تصبح أهلا للرغيف والكسرة اليابسة. ولكن على كما قال عليه الصلاة والسلام: أثبتوا. الآن ستعلم أن الدجال أول دعوة على هذه، يدعو الناس أن يتبعوه فيؤمنون. هؤلاء الذين سيؤمنون في من الكافرين عموما ومن المؤمنين، في منهم كان مؤمنا ولكن لا يقوم على دينه ولا يعرف ربه كما وجب عليه أن يعرف ربه، وما استمسك بدينه ولا عظم ربه ولا اشتغل في كتابه ولا في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجري خلف دينار ودرهم، تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، الخميصة الثوب الحسن، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، أي إذا أصابته شوكة يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشفى منها. تعس عبد الدينار والدرهم، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. فالعبد الذي مرت فيه الفتن فصبر عليها واحدة واحدة يكون مؤهلا أن يصبر أمام الفتنة العظمى، إنما العبد الذي كلما مرت عليه فتنة ركع وسقط وهوى هذا مؤهل يقينا أن إذا خرجت الفتنة العظمى أن يتقبلها وأن يتشربها، كما في الحديث الصحيح في أحاديث الفتن من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب فتنة فتنة كالحصير عودا عودا. الحصير عود يتلو عود، فيعرض الله الفتن على القلوب فتنة فتنة كالحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير أو تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. استمع، على اعتبار أنه كان ينجو مرة بعد مرة في الفتن والمحن والامتحانات، فتنة بعد فتنة، فصار قلبه أبيض يرى ويعلم ويبصر بحمد الله. أما القلب الذي كان يسقط في الفتن ويهوي فيها تنكت على قلبه النكت السوداء فتصير رانا، كلا بل رانة على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقال عليه الصلاة والسلام أنه تنكت النكت السوداء حتى يصير أسودة مربادا كالكوز مجخيا، أسود مربادا كان اللي هو احنا بنسميه المفحم من كتر الشحبرة، عفوا، يعني عندما أنت تشعل في الكوز الذي تعرفه أنت المجخي الأعوج وأشعل عليه النار في داخله فيمتلئ بالسخام وبالسواد، هذا الآن لا يرى ولن يرى. فقال عليه الصلاة والسلام فيصير أسود كالكوز مربادا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا في من المسلمين للأسف الآن كذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فليبشر هذا الأسود المجخي، إذا خرج الدجال سيرى الدجال جميلا حسنا ذا عينين سوداوين، ويرى فيه الطهارة والنبوة، ويراه كما يريد أن يراه في الخيرية. إنما العبد ذو الأبيض الطاهر يعلم يقينا ماذا يرى وماذا يواجه. من الآن السبيل إلى درء فتنة الدجال أن تدعو الله من الآن، أن تمسك بالنبوة من الآن، أن تقرأ وتعلم، أن لا تكون عبدا للدينار والدرهم، أن لا تعبد نفسك، أن لا تعبد دنياك، أن تخضع للملك الذي في السماء لا إله إلا هو، أن لا تقبل ملوك الأرض الذين خرجوا على ملك الله كما فعل فرعون وكما جعله الله مثلا للعالمين، كما قربنا على فرعون الذي في الولايات. الآن على المسلمين أن يخضعوا لرب بعث النبيين وختم بمحمد عليه الصلاة والسلام. استمع، فقال عليه الصلاة والسلام يدعو الناس فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم يعني مواشيهم أطول ما كانت ذرا، ذروة السنام يعني للجمل، وأسبغها ضروعا وأمدها خواصر. هذول لمين؟ للي آمنوا. لما قلنا في النبأ الفائت أن من تابع معنا علم الناقة وعلم الآية الكبرى في موسى واليد البيضاء لن يصعب عليه أن يعلم فتنة الدجال، ومن تابع معنا لما افتتح الله الكتاب العظيم بالبقرة وفتحه بأنعام وبمائدة لن يضل ولن يستصعب أن يعلم ويقرأ ويرى فتنة الدجال على حقيقتها. إنما الذين يقرؤون ولا يتدبرون ويحبون أن يؤمنوا بالخوارق وما سموههم بالمعجزات والخوارق سيعجزون إذا خرج ذلك الذي كان في الأرض معجزا لدين الله. هؤلاء الذين يحبون المعجزات والخوارق سيأتيهم أبو المعجزات وأبو الخوارق وأبو الكذب. أولئك الذين قبلوا لن يجدوا غضاضة أن يتبعوا، إنما الذين آمنوا بالنبوة والنور وبالآية وبالبرهان ولم يقبلوا أن يكون الله يفعل فعل العجائب وما يسمى بالشرك، يخرج يد موسى تنير كالفتاشات، هؤلاء براء بإذن الله وسيعلمون أين فتنة الدجال. إنما الذين قبلوا على الله أن يفعل أفعال التلهي فيخرج يد موسى تنير كالبرق كما يقولون وتشع كالشمس ولا تعمي من حولها، هكذا عندهم كله تكلف على الكتاب، هؤلاء لن يفرقوا بين معجزات الدجال وبين معجزات النبي الذين هم سموها وبين خوارقه الدجال وبين نبوات النبيين هكذا. فنسأل الله من الآن أن يطهر قلوبنا من كل ما دخل على الدين مما لا ينبغي أن يكون فيه. اللي استمع معنا علم الناقة، وأين كان علم الناقة عندما قال ربنا ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، عندما جاء موسى بالعصا والثعبان فعقل منها فرعون قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، فقال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع، انتبه، فكل شيء كان على الماء وعلى الطعام. الآن الدجال يأتي قوما فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر، لاحظ الناقة شو كانت؟ كانت لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، نبئهم أن الماء قسمة بينهم، هذه اللي هي الناقة، ناقة الله وسقياها. الآن الدجال للذين آمنوا معه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم، لاحظ سارحتهم اللي هي إبلهم ومواشيهم أطول ما كانت ذرا، يشبه علم الناقة ولكنه في الضلال الآن في التجيل والكذب، وأسبغها ضروعا وأمدها خواصر، ثم يأتي قوما فيدعوهم فيردون عليه، أي لا يؤمنون به، أي لا يستجيبون له. لما آمن أولئك الأولون؟ أي كفروا بالله وآمنوا بالدجال. ولما صبر أولئك الآخرون الصالحون؟ ولما اكتفوا بأن لا إله إلا الله؟ وكيف ثبتهم الله؟ وماذا قدم الدجال للذين كفروا به وآمنوا بالله؟ هذه الأسئلة، هذه النبوات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام خير لنا من الدينار والدرهم، وأطيب لنا من الخميصة والثوب الحريري، وخير من عاجل الدنيا، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. على كل عبد مؤمن أن يسمع، أن يتدبر. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم إن كتبت لنا عمرا فاكتب لنا فيه صالحات، وإن أحييتنا حتى يخرج الخبيث فاربط على قلوبنا واكتب لنا إيمانا ويقينا لا يتزعزع، أنت ربنا فاقبلها عندنا عندك شهادة، واحفظها لنا عندك عهدا لا يتبدل، أن لا إله إلا أنت، عليها ربنا أحينا وعليها أمتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء كائن بإذن الله. اللهم آمين آمين.